طريقة العلاج يعني العلاج له طرق، منها القراءة على المسحور والنفس عليه، ومنها قراءة في الماء، يقرأ في الماء آية السلام التي في سورة الأعراف والنون وطه مع آية الكرسي، وكان يقول الله له المعوذتين يقرأ بها ثم يشربه، يتوضأ بيحرم منه ويتوب الباقي. ومنها أن يضع في الماء شيء من السدر، ورقات معروفة ثلاثة ورقات السدر الأحمر المعروف بلق في هذا الماء ويقرأ بها ما ذكر. هذا ويجرب بإذن الله لذات السحر ولعلاج من تبث عن زوجته فلم يطعها، هذا مجرب للشفاء من هذا المرض. ومن الدعاء، دعاء الله وضرع إليه ونادى إليه السجود والتحيات ويكثر ما أنزل ويرفع عنه ما أنزل. ومنها إذا عرف من فعله يؤخذ ويلزم يؤدب حتى يزيل ما فعله، يعرف أنه مستعين فلان أخذ وإذا علم ما يلزم من التأديب والتعذيب حتى يزيل ما فعل، هو يستحق القتل إذا عرف بعدما يزيل ما فعل يستحق أن يقتل. نعم هذا ما يتناسب مع هذا، قالوا المسؤول صلى الله عليه وسلم في مكة صلى الله عليه وسلم، والله سهل معروف الذي ما يعرف صاحبه وله عقله. أما هذا هو سهل عالم فعل به صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر على عقله ولا على بلاغه عليه الصلاة والسلام، وهو شيء عارض قليل أثر على شيء فيما بينه وبين أهله، لم يؤثر على شيء ما يتعلق بالبلاغ والبيان وإصدار الأحكام، فهو شيء مخصوص مستثنى مما ظنه مما قال ظنه به عداء الله.